سؤالين للفائق، ولكن قلت سأعرض السؤال على الشيخ. هل إيمان النبي أو الأنبياء يزيد ولا ينقص؟ وهل إيمان الملائكة ثابت؟ نريد التفصيل ومزيد بيان، حفظكم الله. أولا، القاعدة العامة أن الإيمان يزيد وينقص حتى الأنبياء. ألا ترى يا عبد الله أن إبراهيم عليه السلام وهو من أولي العزم وأبو الأنبياء قال رب أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى، هذا في فعل الله عز وجل. قال أولم تؤمن؟ قال بلى آمنت، ولكن ليطمئن قلبي ليزداد يقيني. فليس الخبر كالمعاينة، علم اليقين ليس كعين اليقين. فضرب الزيادة، والملائكة عباد مكرمون وإيمانهم ثابت. وأما قضية الزيادة والنقص فالقاعدة الشرعية أنه لا يتكلم في العلم إلا بدليل، وما غاب عنا ولم يرد فيه النص نسكت عنه. هل الملائكة مؤمنون؟ نعم. هل يتفاضلون في إيمانهم؟ نعم. جبريل عليه السلام ليس كبقية الملائكة. أما إيمان الملك الواحد هل يزيد وينقص؟ هم ليسوا أهل معصية يقينا، يفعلون ما يؤمرون دائما. فنؤمن بهذا ونسكت عما لم يرد به النص، ما لم يرد به النص نسكت عنه ولا نقول فيه شيئا، نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى.